أي أن تجعل الدنيا في مقام له أهمية كبيرة. قال ويريد الذي وربه يقول إني قريب. إذن أذكر أيها الإخوة أن حراسة الجوارح وأن تكون معتدلا وأن تكون متقيا ورعا زاهدا. مجتمعنا المسلم الثر ومنهم من بالغ في توهينه ولم يوثق، ولكنه حينما جمع به في العلم والعمل والقدوة أحيانا ستكتشف أن الخلاف بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله وبياكم في ليلة الاثنين 25 من جماد الأولى من سنة 36 و400 وألف، ونحن في جامع الراجحي في حي الجزيرة في مدينة الرياض لنعقد الدرس الثاني من دروس إعراب سورة الإنسان، ومن خلالها نطبق ما سبق شرحه على ألفية ابن مالك عليه رحمة الله. في الدرس الأول كنا قد أعربنا ولله الحمد آيتين كريمتين الأولى والثانية، وفي هذا الدرس نكمل إن شاء الله ابتداء من الآية الثالثة من قوله سبحانه وتعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وذلك بعد أن قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر، ثم قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، ثم قال إنا هديناه السبيل. فما إعراب هذه الجملة قبل أن نبدأ بها تفصيلا؟ إنا هديناه السبيل استئنافية، لأنها ليست متعلقة بما قبلها بعطف أو تعليل أو نحو ذلك، فهي استئنافية، إذن لا محل لها من الإعراب، يسمونه استئناف بياني. طيب، التعريب الإعراب التفصيلي، إنا أعربناها في الآية السابقة وقلنا إنها مكونة من كلمتين، الأولى إنا وهو حرف ناسخ ينصب اسمه ويرفع خبره لا محل له من الإعراب، والكلمة الثانية هنا المتكلمين وهي ضمير اسم وإعرابها اسم إنا. ثم قال اسم إن في محل نصب، ثم قال هديناه السبيل، هذه جملة فعلية، الفعل هدى والفاعل نا المتكلمين، والضمير الها في هديناه في محل نصب، لكن ما إعرابه؟ مفعول به، لما قلنا من قبل أن ياء المتكلم وكاف الخطاب وهاء الغائب هذه الضمائر الثلاثة متى ما اتصلت بفعل فهي مفعول به، هذه قاعدة، ومتى ما اتصلت بإن فهي اسم إن، ومتى ما اتصلت بحرف جر فهي في محل جر، وإذا اتصلت باسم فهي مضاف إليه. إذن فهذه الضمائر الأربعة على كثرة ورودها في الكلام لا يخرج إعرابها عن أربعة أعاريب، اثنان نصبا مفعول به إذا اتصلت بفعل، واسم إن إذا اتصلت بإن، واثنان جر إذا اتصلت باسم مضاف إليه، وإذا اتصلت بحرف جر في محل جر. فلهذا قلنا إن الها في هديناه مفعول به لاتصالها بفعل. ثم قال السبيل، هديناه السبيل، كيف نعرب السبيل؟ مفعول به ثان، لأن هدى قد يتعدى إلى مفعولين، نظير ذلك من القرآن الكريم قوله تعالى: هديناه النجدين، وقوله: اهدنا الصراط، وهكذا. طيب، هديناه السبيل جملة فعلية، فعل وفاعل ومفعول الأول وثاني، ما إعراب هذه الجملة؟ أحسنت، خبر إن، خبر إن في محل رفع. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. شاكرا، من الشاكر؟ الإنسان. وأقرب ضمير له أين؟ الها في هديناه. إذن فنقول شاكرا حال من الها في هديناه، والها تعود إلى الإنسان، لأن شاكرا صفة، الشكر صفة، من صفة من؟ من صفة الإنسان الذي يعود عليه الهاء. والضمير في هديناه الضمير معرفة ونكرة، معرفة، وشاكرا معرفة ونكرة، شاكرا نكرة. والصفة متى خالفت الموصوف في التعريف والتنكير كيف تعرب؟ حالا، ولو وافقته في التعريف أو في التنكير فهي نعت. لو قلت جاء محمد الشاكر، فمحمد معرفة والشاكر معرفة، فنقول الشاكر نعت، يعني صفة. ولو قلنا جاء رجل شاكر، فرجل نكرة وشاكر نكرة، اتفق في التنكير، فنقول شاكر نعت صفة. لكن لو قلنا جاء محمد شاكرا، فمحمد معرفة وشاكرا نكرة، اختلفا في التعريف والتنكير، فنقول شاكرا حال. فالحال هو النعت إذا خالف موصوفه في التعريف والتنكير. إذن فشاكرا حال من الها في هديناه العائدة هي الإنسان. طيب، وإما قبلها إنا هديناه السبيل إما شاكرا، إما حرف تفصيل، حرف تفصيل ما محله من الإعراب؟ لا محل له من الإعراب. لماذا؟ لأنه حرف، والحروف كلها لا محل لها من الإعراب، الحروف والماضي والأمر، هذه الثلاثة ليس لها محل من الإعراب، فيقال فيها دائما لا محل له من الإعراب. فنقول حرف تفصيل هذا معناه، لا محل له من الإعراب، هذا حكمه الإعرابي، مبني على السكون، هذه حركته. طيب، إما شاكرا وإما كفورا، الواو حرف عطف مبني على الفتح، ما محله من الإعراب؟ لا محل له من الإعراب لأنه حرف. وكفورا معطوف على شاكرا منصوب علامة نصب الفتحة. طيب، وإما الثانية، إما شاكرا وإما كفورا، الواو حرف عطف، وإما الثانية حرف توكيد، لا التفصيل إما الأولى، فعندما أعدناها صار التفصيل، صار التأكيد، تأكيد، لأن التفصيل فهم من إما الأولى، فإما الثانية أكدت التفصيل المفهوم من إما الأولى. إما لابد أن تكرر، إما لابد أن تكرر لغة، تقول أكرم محمدا إما جالسا وإما قاعدا، فتكرارها واجب لغة. نعم، الإتيان بأو بعد إما، كما لو تقول أكرم محمدا إما قائما أو قاعدا في خلاف، لأن المسموع في إما أن تكرر بلفظها إما قائما وإما قاعدا، وأو فيها خلاف هل تجوز أو لا تجوز لمخالفة السمع. نعم، يقول الأخ: ألا يجوز أن نقول شاكرا حال من السبيل وليس من الها في هديناها العائدة إلى الإنسان، يعني السبيل حالة كونه شاكرا أو كفورا. فهمتم الإعراب أولا؟ فهمتم المعنى؟ يقول إنا هديناه السبيل حالة كون السبيل شاكرا أو كفورا، يعني إنا هديناه السبيل حالة كون السبيل سبيل شاكر أو سبيل كفور. هذا القول قال به بعض أهل المعاني كالزمخشري، الزمخشري أجاز ذلك وقال إن وصف السبيل، السبيل يعني الطريق، وصف السبيل بأنه شاكر وكفور مجاز، لكن الظاهر الذي عليه جماهير المعربين هو ما تقدم ذكره من أن الشاكر والكفور هو الإنسان وليس السبيل، إذ لا حاجة إلى هذا الإعراب. وننبه هنا إلى أمر يكثر جدا في كتب إعراب القرآن، وهي أنها تكثر من ذكر الأوجه الجائزة في الإعراب، وهم لا يعنون بذلك أن كل هذه الأوجه جائزة على السواء، وإنما يذكرون الأوجه المحتملة. وأما الذي يجب أن يحمل القرآن عليه من هذه الأوجه فهي الأوجه الملائمة للمعنى، وهذا من عمل المفسر، لا بد أن ننظر إلى المعنى ثم ننظر أنسب هذه الأعاريب للمعنى فنحمل القرآن على هذا الإعراب عندما نريد أن نعرب. لكن عندما تريد أن تدرس الإعراب تقول يحتمل كذا ويحتمل كذا من باب الاحتمال النحوي الصناعي فقط، لكن إذا أردت أن تحمل القرآن على الإعراب فتقول لا، الإعراب المناسب للمعنى هو الذي يجب أن يقال ولا يقال غيره. ففرق بين الإعرابات الصناعية التي تجوز في صناعة النحو فتذكر في التدريس وتذكر في الإعراب عموما، وبين الإعراب الذي يجب أن تحمل عليه القرآن الكريم. وهناك بعض الأعاريب جائزة في الصناعة وفي المعنى، يعني المعنى يحتملها، يحتمل هذا الإعراب ويحتمل هذا الإعراب والله أعلم بمراده. فإذا كان المعنى يحتمل أكثر من إعراب فنقول كل الأعاريب جائزة من حيث الإعراب ومن حيث المعنى. أما إذا كانت بعض الأعاريب ضعيفة من حيث المعنى فحينئذ لا نجيزها في إعراب القرآن وإن جازت في الصناعة النحوية، حتى ولو كانت مذكورة في كتب إعراب القرآن. طيب، ثم قال سبحانه وتعالى إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. هذه الجملة إنا وما بعدها ما إعرابها؟ أيضا جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. إنا سبق إعرابها، إن واسمها، أعتدنا هذا فعل ماض فهي جملة فعلية، الفعل أعتدنا والفاعل ناء المتكلمين والمفعول به سلاسل، أعتدنا سلاسل. طيب، الفعل الماضي هنا المتصل بناء المتكلمين أعتدنا مبني على ماذا؟ على أي حركة يعني؟ هل نقول على السكون أم نقول على الفتح المقدر؟ نعم، قلنا الصواب أنه مبني على الفتح المقدر، لأن الفعل الماضي دائما مبني على الفتح إما الظاهر وإما المقدر، فالظاهر كذهب والمقدر في ثلاثة مواضع، في الماضي المختوم بالألف كسعى وهو مبني على الفتح المقدر مع من ظهوره تعذر أي الاستحالة، والماضي يتصف به واو الجماعة كذهبوا فهو مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره حركة المناسبة، الضمة مناسبة للواو، أو الماضي إذا اتصل به ضمير رفع متحرك كذهبت أو ذهبنا أو النسوة ذهبن، فهو مبني على فتح مقدر منع من ظهوره السكون الذي جلب للتخلص من أربعة متحركات متواليات فيما هو ككلمة الواحدة. هذا هو قول النحويين في المسألة. وهناك قول تعليمي ليس علميا يقول إن الماضي مبني على حركة آخره، فذهب على الماضي على الفتح، وذهبت على السكون، وذهبوا على الضم. فهذا مذهب تعليمي وليس مذهبا علميا. إذن أعتدنا مبني على الفتح المقدر ونا فاعل. طيب للكافرين جار ومجرور شبه جملة متعلقة بماذا؟ شبه الجملة لا بد أن تتعلق بفعل أو ما فيه معنى الفعل. ما الذي للكافرين؟ الاعتداد، اعتدنا لهم. إذن للكافرين متعلقة بأعتدنا، إنا أعتدنا للكافرين. سلاسل فيها قراءتان سبعيتان، نصف القراء السبعة قرأوا سلاسل بلا تنوين، ونصفهم قرأ سلاسلا بالتنوين. أما قراءة عدم التنوين سلاسل فهي مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة، ومنعت من التنوين لأنها على صيغة منتهى الجموع على القياس، لا إشكال في هذه القراءة. وأما القراءة الأخرى سلاسلا فهي على صيغة منتهى الجموع ولكنها نونت للمناسبة، يعني لمناسبة ما بعدها، فإن الذي بعدها منون وأغلالا وسعيرا فنون للمناسبة. وأخذنا في الممنوع من الصرف أن الممنوع من الصرف قد ينون في حالات، في ضرورة الشعر ولقد دخلت الخدر خدر عنيزة، وفي المناسبة، المناسبة يعني فيما هو في حكم الشعر كالسجع، أو لمناسبة ما قبله أو ما بعده، أو للفواصل القرآنية كقواريرا وكسلاسلا، فنصب لمناسبة ما بعده. طيب سلاسل صيغة منتهى الجموع على وزن سلاسل، لا ليست فواعل، فعالل جمع لماذا مفرده سلسلة، سلسلة على وزن فعللة، سلسلة هذا رباعي مجرد أم مزيد؟ مجرد، قلنا كل مضاعف الرباعي فهو مجرد، مثل بلبل ومثل وسوسة فهو مجرد رباعي. طيب والمجرد الرباعي عموما، كل مجرد الرباعي كيف تجمعه جمع تكسير؟ هذا في جمع التكسير. الثلاثي له أحكام مختلفة في جمع التكسير، يجمع على أوزان مختلفة. أما الرباعي المجرد والخماسي المجرد والمزيد والسداسي وأغلب الثلاثي المزيد، فقاعدتها واحدة أنها تجمع على صيغة منتهى الجموع، تجمع على صيغة منتهى الجموع. فسلسلة هذا مجرد رباعي، إذن لا يجمع على شيء من أوزان الثلاثي، لا شيء من أوزان القلة أفعال وأفعلة وأفعل وفعلة، ولا أوزان الثلاثي من جموع الكثرة كفعول وفعلة وفعل ونحو ذلك، لا يجمع إلا على صيغة منتهى الجموع. سلسلة فعل له، إذن فعال سلاسل. نعم. طيب، وأغلالا، أغلال على وزن أفعال، جمع قلة أم كثرة؟ قلة، على وزن أفعال. ما مفرده أغلال؟ أغلال اليد، غل بالضم، أما الغل بالكسر فهو الحقد. طيب، الغل على وزن غل، لا كيف فل، ما في فل، فل هذا مع الورد، ما عندنا ما فيه، احنا لازم بالفاء والعين واللام. غل فعل، غل فعل، فعل ثلاثي، فعل ما قياسه في جمع القلة؟ جموع القلة أفعال وأفعلة وأفعل وفعلة، بس أربعة، أربعة، فعلة، وهذا سماعي ليس له قاعدة يخرج، يبقى أفعال وأفعلة وأفعل. طيب، فعل ما قياسه من هذه الثلاثة؟ ها؟ أفعال، أفعال، درسنا لها جموع القلة، وقلنا فعلة هذا سماعي ليس له قاعدة. طيب، الثلاثي، الاسم الثلاثي كم له وزن في العربية؟ عشرة، عشرة أوزان الاسم الثلاثي. عاد أنت كل المحتملات إلا اثنين خرجا، يعني فعل وفعل وفعل وفعل وفعل إلى آخره، كلها تجمع على أفعال، كل الأسماء الثلاثية قياسها في جمع القلة أفعال، فحمل أحمال فعل وأفعال. طيب، علم وأعلام فعل وأفعال، عنق وأعناق فعل وأفعال، قفل وأقفال فعل وأفعال، مثل غل وأغلال على القياس، عضد وأعضاد فعل وأفعال، فكل العشرة قياسها على أفعال إلا اثنين، الأول ها فعل، وقياسه في الجمع في جمع القلة ها فعلان، وغالبا أغناهم فعلان في فعل كقولهم صردان. طيب، والثاني فعل صحيح العين، فعل صحيح العين ككلب، وقياسه في جمع القلة أفعل، كلب وأكلب. طيب، وفعل معتل العين كسيف وبيت وثوب على أفعال، كذلك ثوب وأثواب وبيت وأبيات وسيف وأسياف، وهذا قلناه في جمع القلة. إذن فغل وأغلال على القياس، مثل قفل وأقفال. ثم قال تعالى وسعيرا، سعير واضح أنه مفرد على وزن فعيل، فهل سعير وصف أم اسم؟ قد تقولون أليس الوصف من الأسماء؟ فالجواب نعم، لكن نبهنا أكثر من مرة أن هذه طريقة العلماء، فالمقابلة تبين مرادهم، فإذا قيل وصف أو اسم يعني اسم وصف أم اسم ليس بوصف، وإذا قلت هذه الكلمة مصدر أم اسم، مع أن المصادر من الأسماء، فمرادهم اسم مصدر أم اسم ليس بمصدر. طيب، هذا الاسم علم أو اسم، يعني اسم علم أو اسم ليس بعلم، وهكذا. فسعير اسم أم وصف؟ بل اسم، لا، ليس علما، ليس علما، وإنما هو اسم للنار من أسماء النار، كما تسمي النار النار تسميها السعير. وقال بعضهم بل هو اسم لهيبها، لهيب النار يسمى السعير. ثم إن السعير بأل، السعير بأل قد تكون علما على جهنم بالغلبة، وهذا العلم بالغلبة، السعير تطلق على النار مطلقا، ثم قد تكون علما لجهنم بالغلبة كبيت نكرة، أنت تسكن في كوخ أم في بيت، أنت تسكن في الكوخ أو في البيت، البيت هنا معرف بأل، لكن لو قيل حج إلى البيت فالبيت هنا صار علما للكعبة بالغلبة، وهكذا. هذا شرحناه في باب العلم. ثم قال عز وجل إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. أيضا هذه جملة استئنافية، استئنافا بيانيا لا محل لها من الإعراب. إن حرف الناسخ ينصب اسمه ويرفع خبره، أين اسمه وأين خبره؟ اسمه الأبرار، والخبر يشربون، جملة يشربون. طيب جملة يشربون خبر ماذا؟ ها؟ خبر إن أو خبر الأبرار؟ من الذين يشربون؟ من الذين يشربون؟ أخبرت بيشربون عن من؟ عن الأبرار أو عن إن؟ ها؟ عن الأبرار. طيب يشربون خبر الأبرار أو خبر إن؟ نعم، هذا شرحناه من قبل يا أخوان كثيرا، شرحناه من قبل كثيرا. هذا في الصناعة النحوية، في الصناعة النحوية ينسبون الشيء إلى ما يعمل فيه، فالأبرار اسم إن مع أنه مبتدأ في الأصل، لكن قيل اسم إن لأن إن عملت فيه النصب. ويشربون، يشربون في الحقيقة خبر الأبرار، هم الذين يشربون، أخبرنا عن الأبرار بأنهم يشربون، وإنما قيل خبر إن لأن إن عملت فيه الرافع، وهنا طبعا عملت في المحل لأن يشربون جملة. فهذا إعراب صناعي، فلا بد أن نفرق دائما بين الصناعة وبين المعنى. وواضح أن يشربون خبر الأبرار في المعنى، لأن أصل الجملة الأبرار يشربون، ثم دخلت إن. الأبرار جمع تكسير على وزن أفعال. أبرار ما مفرده؟ ها؟ بر. طيب بر وأبرار، بر على وزن فعل، وجمع فعل على أفعال قياسي أم ليس بقياسي؟ كما شرحنا قبل قليل ليس بقياس، كل الثلاثي على أفعال إلا فعل صحيح العين وفعل. فلهذا قالوا الأبرار جمع بر، تمام، لكن بر ما وزنه؟ هل وزنه فعل أم فاعل؟ قال بعضهم إن وزنه فعل، بر على وزن فعل، صفة مشبهة مثل رب فعل، سهل صعب فعل. وقال بعضهم بل وزنه فاعل وأصله بار، ثم حذفت الألف تخفيفا فصار بار وأبرار مثل صاحب وأصحاب. فهذان قولان في المسألة، ولكل قول حجته. طيب ثم قال يشربون فعل مضارع مرفوع لماذا صار مرفوعا؟ لأن المضارع إذا لم يسبق بناصب ولا بجاز فهو مرفوع، ونواصبه أن ولن وكي وإذن، وجوازمه لم ولما ولام الأمر ولا الناهية وأدوات الشرط الجازمة، والمضارع لم يسبق بشيء من ذلك فهو مرفوع علامة رفعه يقال ثبوت النون ويقال ثبات النون بمعنى واحد. طيب وأين فاعله؟ واو الجماعة. واو الجماعة ضمير متصل يدخل في ضمائر ثواني، ثواني يعني ضمائر الرفع المتصلة، لأن الضمائر المتصلة كما نعرف كم؟ ها؟ تسعة. الضمائر المتصلة تسعة، خمسة منها خاصة بالرفع لا تقع إلا رفعا، وهي المجموعة في قولك تواني وإن شئت تايوا، وهي تاء المتكلم ذهبت، وألف الاثنين ذهب أو يذهبان، واو الجماعة ذهبوا أو يذهبون، وياء المخاطبة اذهبي وتذهبين، ونون النسبة النسوة اذهبن ويذهبن، وثلاثة لا تكون رفعا تكون نصبا أو جرا، وهي التي ذكرناها قبل قليل ياء المتكلم وكاف الخطاب وهاء الغيبة، والتاسع ناء المتكلمين بتاع كله يأتي رفعا ونصبا وجرا. طيب فضمائر ثواني الخمسة إعرابها محصور في ثلاثة أعاريب، كما أن ياء المتكلم وكاف الخطاب وهاء الغيبة قلنا إعرابها منحصر في كم إعراب؟ في أربعة أعاريب. ثواني إعرابها منحصر في ثلاثة أعاريب، طبعا كلها رفع لأنها ضمائر رفع. أليس الضمائر متصلة؟ نعم، لابد أن تتصل بما قبلها، يعني تتصل بكلمة، لأن الذي قبلها كلمة، كلمة إما فعل وإما حرف وإما اسم، هذا ضمائر رفع لا تتصل باسم أبدا، لا تتصل بحرف أبدا، لا تتصل إلا بفعل. فإن اتصلت بكان وأخواتها يعني بفعل ناسخ مثل كانوا أو كنت أو كان أو يكونان أو كوني فهو اسم كان في محل رفع، وإن اتصل بفعل مبني للمجهول مثل ضربت أكرمت أكرموا والنسوة أكرمن فهو نائب فاعل في محل رفع. وفيما سوى ذلك يعني إذا اتصلت بفعل تام مبني للمعلوم مثل ذهبوا ويذهبون وذهب ويذهبان وذهبت ويذهبن وإذهبي فهو فاعل، فهو فاعل إعرابها منحصر. على كثرتها الكاثرة في الكلام إعرابها منحصر، وهذا الذي نسميه في الإعراب بالإعراب المنضبط، لأن الإعراب إما سهل وهو إعراب الحروف والماضي والأمر لأنه ثابت، فقد جملة تحفظ وتكرر مع كل حرف ومع كل ماضي ومع كل أمر، وإما إعراب منضبط وهو أغلب إعراب الأسماء والمضارع، وإما إعراب مشكل وهذا لا يحتاج إلى تأمل ومعرفة المعنى ويختلف فيه حتى العلماء، لكن أغلب الإعراب هو من الإعراب المنضبط. ما معنى منضبط؟ يعني له ضوابط، لو جمعتها وفهمتها وتمرنت عليها لضبطت بإذن الله أغلب الإعراب. فالضمائر المتصلة التسعة على كثرة استعمالها في الكلام ما في وجه في المصحف يخلو من عدد منها، لا نقول من واحد نقول من عدد منها، ومع ذلك إعرابها كما رأيتم منضبط، ثواني ثلاثة أعاريب وهيك أربعة أعاريب، هنا المتكلم تأتي في أعاريب ثواني وفي أعاريب هيك فقط إعرابها منحصر، بذلك ضبطنا إعراب الضمائر المتصلة ضبطا كاملا، ضبطتها تمرنت عليها أتقنتها انتهينا منها. انتقل إلى شيء آخر من العرب لكي تضبطه. اتخذ قاعدة تفرق تسد، خذها، خذ العراب جزءا جزءا، اضبطه حتى بإذن الله بعد مدة تكون قد ضبطت أغلبه، لتتفرغ بعد ذلك هي المشكلات. إذا ضبطت هذه الأشياء تفرغ هذه المشكلات، وادخل مع العلماء ومع الناس ومع المعربين، ما اعرب هذه الكلمة مشكلة وما اعرب هذه الكلمة مشكلة، لأنك انتهيت وضبطت ما سبق، لكن ما تفرق بين الفاعل والمفعول به والحل والتمييز، وتأتي تسعى مشكلات يصلح. طيب، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. من كأس جار ومجرور، إذن متعلقان. متعلقان بماذا؟ ما الذي من الكأس؟ الشرب. إذن من كأس متعلقان بيشربون، يشربون من كأس. طيب، كأس، الكأس مذكرا مؤنث، قال كان مزاجها زنجبيل، كان مزاجها كافورا، إذن مؤنث. الكأس مؤنث بخلاف الكوب فهو مذكر، والقدح فتقول كأس ذهبية، ما تقول كأس ذهبي، وكأس زجاجية لا تقول كأس زجاجي، وهذا من الأخطاء الشائعة. طيب، كان فعل ماض ناسخ مبني على الفتح لا محل له من إعراب، واضح. أين اسمه وخبره؟ أما اسم كان المرفوع فهو كان مزاجها مرفوع بالضمة، وخبر كان، كان مزاجها كافورا، خبر كان منصوب. طيب، كان مزاجها، ها في مزاجها، ها ها هذا من ضمائر هيك، واتصلت باسم، إذن إعرابها مضاف إليه. هيك متى ما اتصلت باسم فهي مضاف إليه في محل جر. طيب، هنا أسئلة. السؤال الأول، كان مزاجها كافورا جملة، ما إعرابها؟ جملة، جملة جاءت بعد نكرة أم بعد معرفة؟ من كأس كان مزاجها كافورا، إذن جاءت بعد نكرة. الجمل بعد النكرات أحوال أم صفات؟ صفة، يعني نعت. إذن كان مزاجها كافورا، هذه جملة وقعت نعتا يعني صفة لكأس، لأن النعت قد يكون بالمفرد وقد يكون بالجملة. طيب، السؤال الآخر، كان هنا فعل ماضي، لكن ما زمانه؟ كان لها خاصية في العربية تأتي على أحوال، قد يراد بها المضي كالأصل في الفعل الماضي، كقولك كان محمد مسافرا ثم جاء، هذه كان في الماضي، وقد تكون زائدة، وقد تكون للاستمرار، وقد تكون فعلا مستمرا يعني دالة على ثبوت الفعل في الماضي وفي الحال وفي الاستقبال. ومنها كان هنا، ومنها كان التي ترد مع الله سبحانه وتعالى، مثل كان الله سميعا بصيرا، يعني كان ويكون وسيكون، يعني هذه الصفة ثابتة فيه عز وجل. كان ربك قديرا، إثبات القدرة لله في جميع الأزمنة، فهذا فعل مستمر، فهذا فعل مستمر. طيب، هل يمكن أن يقال إن كان هنا زائدة؟ يعني من كأس مزاجها كافور، يجوز في اللفظ في اللغة أن يقال ذلك، من كأس مزاجها كافور يجوز، لكن عندما قال كان مزاجها كافورا، هل نقول إن كان هنا زائدة أم نقول فعل مستمر؟ لا، الأفضل أن نقول إنها فعل مستمر، لأنها دلت على الماضي والحال والاستقبال. بخلاف نحو قوله سبحانه وتعالى: كيف نكلم من كان في المهد صبيا. كان هو يعني عيسى صبيا، هذا الخبر. طيب، كان هنا زائدة، لأنه لا يصح أن نقول إنها للماضي، لأنهم الآن يكلمونها، يقول كلموه، فقالوا كيف نكلم من كان، ويكون الآن موجود. ولا يصح أن نقول إنها للاستمرار، لأن عيسى لن يستمر في المهد صبيا. فالمعنى والله أعلم: كيف نكلم من هو صبي في المهد، هو صبي في المهد. وكان زائدة، هنا كان زائدة، إذن فكان قد تأتي زائدة وقد تأتي للاستمرار. طيب، كان مزاجها، ما معنى مزاجها؟ هذا معنى تفسير. كان مزاجها كافورا، مزاجها يعني مخالطها، مخالطها. طيب، وقبل ذلك كان يجب أن نسأل عن مفعول يشربون، يشربون ماذا؟ أين المفعول المشروب؟ من كأس من للابتداء، يعني يبتدئ شربهم من الكأس، لكن ماذا يشربون؟ أين المفعول به؟ محذوف، يقدر بيشربون خمرا من كأس، وقد يكون ماء، لكن الظاهر أنه يشربون خمرا من كأس. كان مزاجها، كان مزاج الخمر كافرا، يعني كان ممزوجا، كان مخلوطا، أو كان خلاطه ومزاجه كافرا. طيب، ما معنى كافرا؟ لأن المعنى هذا يؤثر في الإعراب، وإلا في الأصل لا نتكلم عن المعاني. كافورا، الكافور معروف، نوع من أنواع الطيب، لونه أبيض ورائحته قوية، هذا إذا أخذنا بالمعنى اللغوي. وقال بعضهم إن كافور اسم عين في الجنة، فعلى ذلك يكون نكرة أم علما؟ يكون علما، يعني كافورا إما يكون معرفة علم، وإما يكون نكرة، الكافور الطيب المعروف. طيب، فإذا عرفنا ذلك ننتقل إلى التالية: كان مزاجها كافورا عينا، يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ما إعراب عينا؟ إن الأبرار يشربون خمرا من كأس كان مزاجها ماذا؟ كان مزاجها كافورا عينا، يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. عينا قيل بدل، قيل بدل من كافورا، وكافورا حينئذ إذا قلنا إن عينا بدل يصح أن تكون نكرة، ويصح أن تكون معرفة علما، لأن البدل كما درسنا يكون بين المعرفتين، ويكون بين النكرة من المعرفة. قد تبدل معرفة من معرفة، جاء محمد أبو خالد، وقد تبدل نكرة من معرفة، كقوله تعالى: لنسفعا بالناصية ناصية. طيب، هذا إعراب. وإعراب آخر لعينا، نعم، مفعول به لفعل محذوف تقديره أعني، يسمونه منصوب على القطع، منصوب على القطع، يعني كان مزاجها كافورا عينا، فعينا نعت صفة، وصف الكافور بأنها عين، ولكنه قطع بأعني، فقال أعني عينا، لأن عينا هنا جامدة، اسم جامد، وليس بوصف يمكن أن تصف به، فصار منصوبا بأعني على القطع أو على الاختصاص الدال على المدح. وعلى ذلك فالأفضل في كافورا أن تكون نكرة أم معرفة؟ أن تكون نكرة، لأن الأصل في النعوت المقطوعة أن توافق المنعوت، أن توافق المنعوت. طيب، وهناك إعراب ثالث. لا، الاشتغال ما يصح. ها؟ لا، الاشتغال لا يصح، لأن الاشتغال سيقطع الآية عن الآية السابقة، لأن الاشتغال لا يكون إلا بفعل من جنس الفعل المذكور. فعينا يشرب بها يعني يشرب بالعين عباد الله، فتنقطع عن الجملة السابقة، ونحن نريدها متصلة بالجملة السابقة لكي يكون كلام متواصلا غير منقطع، لأن المعنى على ذلك. طبعا الأعاريب كثيرة، لكن أفضل الأعاريب هذان الإعرابان مع إعراب ثالث، وهو أن عينا حال، حال من كافورا على أن كافورا علم معرفة، لأن الحال نكرة من معرفة، يعني كان مزاجها كافورا، هذه العين كافورا حالة كونها عينا يشرب بها عباد الله. فهي ثلاث أعاريب، وهناك أعاريب أخرى أيضا في هذه الكلمة. طيب، يشرب بها عباد الله، يشرب فعل مضارع، بها جار ومجرور متعلقان بيشرب، وعباد الله الفاعل. طيب، السؤال: يشربون في الآية السابقة عديت بمن، يشربون من كأس، وقلنا إنها ابتدائية، على الأصل في من أكثر ما تكون ابتدائية، خرجت من البيت، يعني ابتداء الخروج كان من البيت. طيب، ثم قال عينا يشرب بها، ما قال يشرب منها، لو قال عينا يشرب منها لكان الكلام على ظاهره ومن للابتداء، يعني عينا يشربون شربا مبتدئا منها، وإنما قال عينا يشرب بها. فكيف قال يشرب بها والعين ليست إناء يشرب به، وإنما يشرب منها؟ نعم، هناك أقوال، هناك في المسألة أقوال. القول الأول، نعم، ضمن يشرب فعلا يتعدى بالباء، مثل يرتوي ويلتذ، هذا يسمونه التضمين، شرحناه أكثر من مرة. والمراد بالتضمين أن الكلام قائم على جملتين، الجملة الأولى مكونة من فعل حرف جر، والجملة الثانية مكونة من فعل حرف جر. إذا عندنا فعلين وحرفين، فعل حرف فعل حرف. طيب، فيحذف أحد الحرفين ويبقى الآخر، ويحذف أحد الفعلين ويبقى الآخر، والمذكور من كل جملة دال على المحذوف منها. وتطبيق ذلك على الآية: عينا يشرب منها ويرتوي ويلتذ بها عباد الله، يشرب منها ويلتذ ويرتوي بها. طيب، الكلام صار فيه طول، فاختصرت العرب في أساليبها وأوجزت للبلاغة، فيقال يشرب بها، يعني يشرب منها ويلتذ ويرتوي بها. فيشرب دل على منها المحذوفة، وبها دل على يرتوي ويلتذ المحذوف، فهو من أساليب الإيجاز القائم على البلاغة. هذا قول. قول آخر: وهو أقوى في الآية، هذا قول ضعيف. نعم هذا قول، وهو أن الباء بمعنى من، يشرب بها يعني يشرب منها، وهذا ينسب إلى الكوفيين وهم أهل الظاهر في النحو، يقولون لا معنى ولا لف ولا دوران ولا بلاغة، يشرب بها يعني يشرب منها وبس وخلاص. طبعا هذا كما قال شيخ الإسلام، قال هذا كما قال ابن القيم، قال هذا مذهب الظاهرية في النحو، شيخ الإسلام تيمية قال مذهب البصريين في ذلك هو مذهب أهل التحقيق، لأنه القائم على المعنى. لو شاء سبحانه وتعالى قال يشرب منها لو أراد هذا المعنى، وعندما عدل عن ذلك إلى يشرب بها دل على أن ذلك خلفه معنى. طيب قيل ذلك، لا أنت وسع بالأقوال، كلها أقوال يعني يجوز، لا نريد الذي يعني يوافق أقرب ما يكون إلى المعنى. الباء قيل للمصاحبة، قيل إن الباء هنا للمصاحبة، وهذا القول قوي وجيد موافق للمعنى، يعني إن الأبرار يشربون كأسا، يشربون خمرا كان مزاجها كافورا. طب كيف يشربون الخمر اللي مزاجها كافور؟ إن الأبرار يشربون خمرا كان مزاجها كافورا حالة كونها عينا يشرب عباد الله الخمر بها، عينا يشرب عباد الله الخمر ممزوجة بها، كما تقول شربت الماء بالعسل، شربت الماء يعني مخلوطا بالعسل. فالباء هنا ليست بمعنى من في شربت الماء بالعسل، وإنما هي للمصاحبة، يعني شربت الماء مخلوطا ممزوجا محلا بالعسل. فقيل هذا المراد بالآية، عينا يشرب عباد الله الخمر المذكور من قبل بها، وليس المراد أنهم يشربون من العين، لا، وإنما يشربون الخمر. إن الأبرار يشربون من كأس، يعني يشربون خمرا من كأس كان مزاجها كافرا، عينا يشرب عباد الله الخمر بها، يعني يشربون الخمر ممزوجة مخلوطة محلاة بها، كقولك شربت الماء بالعسل، وهذا هو الأقوى في المعنى والله أعلم. طيب ثم قال يفجرونها تفجيرا. يفجرونها فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون، والفاعل واو الجماعة، والمفعول به هاء، هنا لا يقال الهاء، هنا هاء، لأن القاعدة تقول إن الكلمة إذا كانت على أكثر من حرف، حرفين ثلاثة أحرف أكثر من ذلك، فتنطقها كما هي، يعني قد كيف ننطق بها إذا أردنا أن ننطق بها وحدها ليس دخل الكلام وحدها، ماذا نقول؟ قد حرف تحقيق، من، لم. طيب وإذا كانت الكلمة على حرف واحد مثل الفاعل في يفجرونها، أين الفاعل في يفجرونها؟ نقول واو. إذا كانت الكلمة على حرف واحد فأردت أن تنطق بها وحدها تأتي باسمها الذي في حروف في الحروف الهجائية، نقول واو الجماعة، وعلامة ثبوت النون، ما نقول ثبوت ناء، ثبوت النون. طيب والضمير المفعول به يفجرونها هو هاء، يفجرونها كم حرف؟ حرفان. إذا نقول المفعول به هاء لا نقول الهاء، بخلاف هديناه، إنا هديناه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن توقفنا عند قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، وقلنا إن عينا فيها ثلاث تعاريب، إما أنها حال من كافورا فكافورا علم، أو أنها بدل من كافورا فكافورا إما علم وإما نكرة، والإعراب الثالث قلنا إنها منصوبة على القطع على أنها نعت لكأس، وأنا كأني قلت نعتا لكافور، وهي نعت لكأس يعني من كأس، ثم وصفها بأنها عين، ولكن قطع فقال من كأس أعني عينا يشرب بها عباد الله، لأنها لو كانت نعتا لكافورا لكانت نعتا على اللفظ ولم يحتاج إلى أن يقال إنها منصوبة على القاطع. طيب، يفجرونها تفجيرا، أعربنا يفجرونها، ولعل المعلومة الأخيرة كانت واضحة، وهي أن الاسم إذا كان على أن الكلمة إذا كانت على حرفين فأكثر، فأردت أن تنطق بها وحدها تنطقها بلفظها، وإذا كانت الكلمة على حرف واحد فأردت أن تنطق بها وحدها فإنما تنطق اسمها الذي في الحروف الهجائية. فعلى هذا نقول إن المفعول به في يفجرونها هاء، والمفعول به في هديناه الهاء، وهكذا. نعم، لا، أما قولهم في ال الألف واللام، وبعضهم يقول ال مع أن ال على حرفين، فهذا عائد إلى خلاف النحويين في أصل الكلمة، فبعضهم يقول إنها بسيطة يعني مركبة من الهمزة وأل مثل قد، فهي مركبة من حرفين، فهؤلاء يقولون أل حرف تعريف، ويرى بعضهم أن الكلمة إنما هي اللام فقط، والهمزة دخلت زائدة، فهؤلاء يقولون الألف لأنه حرف واحد دخل زائدا، واللام لأنه حرف التعريف. هذه مسألة أخرى عائدة إلى خلاف نحوي، لكن ما لا خلاف فيه تطبق عليه القاعدة. طيب، يفجرونها تفجيرا، تفجيرا هذا مصدر جاء بعد فعله، يفجرونها تفجيرا فهو مفعول مطلق، لأن المفعول المطلق هو المصدر المنصوب بعد فعله. طيب، تفجيرا هذا مصدر جاء بعد يفجر، فهل هو مصدر قياسي له أم لا؟ قياسي، نعم، ما سوى الفعل الثلاثي فمصادره قياسية، أما الفعل الثلاثي فإن مصادره أكثرية وليست قياسية قياسا مضطردا، فمن غير الثلاثي فعل، فعل مصدره القياسي التفعيل، مثل كقدس التقديس أو كقدس التقديس، فكسر تكسيرا وحطم تحطيما وعلم تعليما وفجر تفجيرا، هذه يفجرونها مضارع فجرا، فجاء المصدر على القياس. طيب، وجملة يفجرونها تفجيرا ما إعرابها؟ عينا يشرب بها عباد الله، عباد الله يفجرونها تفجيرا، حال من عباد الله، نعم، يشربون بها حالة كونهم يفجرونها تفجيرا، جعلني الله وإياكم ووالدينا من أهلها. ثم قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يعني بذلك الأبرار الذين قال عنهم إن الأبرار يشربون من كأس إلى آخره. ما إعراب هذه الجملة يوفون بالنذر؟ هل هي استئنافية أم متعلقة بما قبلها؟ متعلقة. إذن ما نقول استنافية؟ قال بعضهم استنافية لكن قوله ضعيف. الأقوى أن نقول إنها متعلقة، لا ليست حالية وإنما تعليلية، يعني كأنه قيل لما يشربون ولما أكرموا هذا الإكرام ولما أعطوا هذا العطاء، فجاء الجواب معللا لذلك لأنهم يوفون. وفي الآية أقوال أخرى، لكن هذا أظهر ما يقال فيها أن يوفون جملة تعليلية لا محل لها من الإعراب. يوفون هذا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون والواو فاعل، بالنذر جار ومجرور متعلقان بي يوفون. ما الذي بالنذر؟ الوفاء، يوفون بالنذر. طيب، ويخافون يوما، الواو حرف عطف، ويخافون فعل مضارع معطوف على يوفون مرفوع على مترفع ثبوت النون والواو فاعل. يوما، يخافون يوما، مفعول به أم مفعول في ظرف زمان؟ إن كان على معنى في فظرف زمان، وإن لم يكن على معنى في فمفعول به. طيب، والأبرار الذين أكرموا بهذا الإكرام يخافون في يوم القيامة أم يأمنون؟ يأمنون. إذن ليس يخافون في، وإنما يذكر صفاتهم التي كانوا عليها في الدنيا واستحقوا بها هذا الإكرام، أنهم يوفون بالنذر ويخافون يوم القيامة، ليس يخافون فيه، وإنما هم في الدنيا يخافونه، يوقعون الخوف عليه. إذن فيوما على ذلك مفعول به أم مفعول فيه؟ مفعول به، بخلاف ما لو كان الكلام على الكفار فنقول الكفار يخافون يوم القيامة. الكفار يخافونه أم يخافون فيه؟ ها؟ يخافون فيه إذا جاء. إذن فما إعراب يوم في الكفار يخافون يوم القيامة؟ هذا مفعول في ظرف ما زمان. لكن لو قلت المؤمنون يخافون يوم القيامة، المؤمنون يخافون في يوم القيامة ولا يأمنون بإذن الله؟ يأمنون، لا يخافون فيه، وإنما يخافونه في الدنيا. إذن فيخافون يوم مفعول به. انظروا كيف أن المعنى هو الذي غير الإعراب مع أن اللفظ واحد. إذن فيخافون يوما مفعول به. طيب، يخافون فعل مضارع، ما وزنه؟ يخافون، سألت عن يوفون أنا؟ لا، إذن نعود إلى يوفون أولا. يوفون، يوفون ما وزنه والإعلال الذي دخله؟ يوفون ماضيه أوفى يوفي، نظيره من الصحيح أكرم يكرم، فالوزن أفعل يفعل. طيب، أوفى الماضي صله بواو الجماعة سنقول أو فو، نظيره من الصحيح أكرموا، فوزنه أفعلوا. طيب، ما الإعلال الذي دخل أو فو مع أنها أوفى مع واو الجماعة؟ أوفى أو فو، آخره ألف، أوفى ساكنة واو الجماعة ساكنة، ما الذي حدث؟ حذف لام الكلمة، الألف لالتقاء الساكنين، يعني إعلال بالحذف لالتقاء الساكنين، أو فو على وزن أف عو. أحسنت، أف عو. طيب، ويوفون، يوفون قلنا نظيره من الصحيح يكرمون وزنه يفعلون يفعي بكسر العين يفعلون إذا ما أصله يوفيون يوفيون يفعلون يكرمون يوفيون. طيب ما الذي أصابه من الإعلال؟ نقلت الضمة من الياء إلى الفاء، هذا إعلال بالنقل، وسكنت الياء إعلال بالتسكين، ثم التقت وهي ساكنة بالواو فحذفت التقاء الساكنين. إذن يوفون فيها إعلال بالنقل وبالتسكين وبالحذف التقاء الساكنين. فما وزن يوفون؟ يفعون يفعون. نعم، هذا درسناه في باب العلال من أواخر أبواب الألفية. طيب، يوفون بالنذر ويخافون. يخافون فعل مضارع، ما وزنه؟ ماضي خاف، وقد خاف يخاف، ما وزنه؟ الماضي، الفعل الماضي له ثلاثة أوزان فقط، فعل وفعل وفعل. فهل خاف يخاف من فعل أم من فعل أم من فعل؟ ننظر للمضارع، المضارع يخاف أم يخوف أم يخيف؟ يخاف، إذن يفعل، ليس يفعل ولا يفعل، المضارع يفعل. طيب، فالثلاثي الذي على وزن فعل ما مضارعه؟ يفعل فقط كما درسنا، كل ماض على فعل فمضارعه يفعل، كبر يكبر وشرف يشرف وكرم يكرم. إذن خاف يخاف ليست من فعل يفعل، انتهينا منها. طيب، فعل مضارعه في الأغلب يفعل، فرح يفرح، وقد يأتي مضارعه قليلا على يفعل مثل حسب يحسب. طيب، وفعل يأتي مضارعه على يفعل مثل كتب يكتب، ويأتي مضارعه على يفعل مثل ضرب يضرب، ويأتي مضارعه على يفعل مثل ذهب يذهب. لكن متى يكون مضارع فعل على يفعل؟ إذا كانت عينه أو لامه حرف حلق، ذهب، الهاء حرف حلق، إذن يذهب، قاطع، العين اللام حرف حلق، يقطع. يخاف فيها حرف حلق؟ لا. النتيجة بعد كل أن خاف يخاف على وزن فعل يفعل مثل فرح يفرح. إذا ما أصل خاف يخاف؟ خاويف يخوف كفرح يفرح. انظر الذي يضبط الأصول، من أتقن الأصول حاز الوصول. الذي ما يعرف أن فعل الماضي ذات أوزان وكل وزن له مضارع ويطبقها ما يستطيع أن يصل لهذه الأمور، ربما يقول خاف على وزن فعل مع أن الفعل ليس من أوزانه فعل أصلا. طيب، خاوف قلبته العرب إلى خاف، ما الإعلال الذي أصابه؟ إعلال بالقلب، قلبنا الواو لأنها تحركت فتح ما قبلها إلى ألف، قاعدة. طيب، ويخوف لماذا قالوا يخاف؟ يخوف الفتحة على الواو، يخوى نقلت إلى الساكن، والواو قلبت ألف، يعني فيه إعلال بالنقل، نقل الحركة، وبالقلب، قلب الواو ألفا، إعلال بالقلب والنقل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.